ولا يعني الحمد لله على فضله من يعرف طريقتنا في التدريس نعم. ويعرف ما يعني نعتمد عليه وهو إشكات الوحيين بعد الله. لا يمكن أن نقول ثلاث إذا صنعتها المرأة كان كذا، ثلاث إذا تركتها المرأة كان كذا، ثلاث من فعلها كان كذا، ثلاث ثلاثيات طويلة جدا موجود في كتب الحكم كموجود وكلها تتعلق بالمرأة نعم. وأنا في يعني في طريقة تدريسي مع إجلالي للنساء إلا أني لا أحب أن يعني أوجه الحديث إليهن لوحدهن، يعني أنا أقبل أن أدرس النساء في مجمع فيه رجال، بمعنى يعني أقصد المسجد مثلا يكون تبعا أو حلقة علم يكون فيها تبعا، أما أن أوجه خطاب للنساء أتحرج منه كثيرا ولو أحب أن أصنعه إلا في مواطن يعني أغلب فيها وتكون مثلا عبر الهاتف تشجيعا لهن، لكنني لست ممن أعطي قدرة على نفع النساء يعني علميا، يعني هذه أشياء الإنسان الشيء الذي لا يحسنه لا يحق له أن يعني يتولاه. نعود للأمر الذي نحن فيه. فالخنساء خلدت مفاخر أخيها بشعرها، وقلنا إن هذا كله معدود في ما يسمى في الغرض بغرض الرثاء. نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ، واستبيحكم عذرا الاتصالات. الأخ عادل من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. حياك الله يا أخ عادل. أول شيء أمسي عليك وعلى فضيلة الشيخ شيخ صالح. حياك الله أخ عادل، والله أني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. عندي سؤال واستشارة. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ، حكم الصلاة في المسجد. أنا ساكن في الدور الثالث فوق، و يعني أضبطت حول الموضوع إذا كنت لازم أصلي صلاة الفجر بالذات في المسجد. الاستشارة الثانية يا شيخ، أنا مديري في العمل مش مسلم، مسيحي، وإذا حل وقت صلاة الظهر مثلا في الدوام أتوضأ وأفرش سجادتي جنب المكتب وأصلي. فالمدير منعني من الحاجة دي، ما منعني من الصلاة بس منعني أني أصلي في المكان هذا، يقول لي إذا بتصلي يعني فيما معناه أنه لا تصلي قدامي. ولماذا تصلي في المسجد أنت وفي المصلى؟ لا في العمل ما عندنا مصلى، في العمل بعيد شوي. نعم. يعني أصلي في غرفة الاجتماعات مثلا، يعني أشوف لي حل، المهم أني ما أصلي قدامه. نعم. فأنا حسابا على عملي يعني عشان ما أخسر وظيفتي وكذا صرت أصلي على جنب. نعم. طيب، هو لا يمنعك انك تصلي لكن يمنعك انك تصلي في هذا المكان. لا ما منعني للامانه، يعني ما منعني ما اصلي لانه طيب. ما اقدر اصلا يمنعني، بس انه قال لي يصلي في مكان ثاني. واضح، خير ان شاء الله يا عادل، السؤال واضح ويجيبك الشيخ باذن الله تعالى. اختم عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اختي. اسال الله ان يرضى علينا وعلى شيخنا، اللهم امين. وأرجو من الشيخ أن يدعو لوالدتي بأن يهدي لها ربنا أولادها جميعا، فمنهم من يستهين بها لأنها لا تحسن التصرف وعلى نياتها يعني. فأسأل الله يعني، أرجو من الشيخ أن يدعو لأولادها بالهداية. نعم. وأن ينصرها على من يعاديها وأن يشفيها. خير إن شاء الله. عبد الله، ثلاثة أسئلة. تفضلي. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم خروج المرأة من المنزل بدون إذن زوجها لأنه فاقد للوعي في المشفى ولا يعني يعلم متى سيفيق؟ نعم. واضح السؤال الأول؟ واضح واضح. الذي بعده السؤال الثاني، عند الاستيقاظ من النوم في حال الصيام يكون الريق معه قليل من الدم دائما، فما حكم بلعه؟ أن يشق على الصائم أن يتخلص منه أنه يريد أحيانا معاودة النوم مرة أخرى، يعني يفيق رؤية الساعة مثلا. طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما هي الصدغين في الوضوء؟ هل يجب المسح عليها؟ الصدغين. أي نعم، الصدغين. هل يجب المسح عليها؟ والشعر إذا كان المرأة كان مجموع من ناحية القفا، هل يجب علي أن أفك مثلا هذا الشعر وأمسح على الرأس ولا أمسح على الشعر المجموع؟ نعم. خير إن شاء الله، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. الله يحييك حالك استاذ عادل. الله يسلمك، كيف حالك شيخنا الكريم؟ الله يحييك يا اخي. اخ عبد الله تبتعد عن التلفاز قليلا وتكلمنا من خلال الهاتف يكون افضل. اعذرني لان صوت الهاتف ليس واضحا عندي. تفضل نحن نسمعك يا عبد الله تفضل. نشهد الله وملائكته وحملة أرضها شيخ لنا نحبك فيه. أحبكم الله وأجلكم يا أهلا. لدي سؤالان واستشارة. فضل يا عبد الله. السؤال الأول هو في سورة الكافرون. من المعلوم ما سمعت عنك يا شيخنا أن تكرار النكرات يفيد تغير المعنى أو أن دلالة المعنى تكون غير دلالة الأولى. وفي سورة الكافرون تكررت جملة وما أنا عابد ما عبدتم أولا أنتم عابدون ما أعبد. والجمل معروفة أنها معبودة من ضمن النكرات، فلماذا هذا التكرار وما التغيير في المعنى الذي أفادته الآية الأخرى؟ طيب يا عبد الله هذا هو سؤالك يا عبد الله. في سورة النساء يقول الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. السؤال الثاني يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فأتى بصفة الجمع، عندما تكلم عن الحدود تكلم عن بصفة الجمع، وعندما تكلم عن أهل النار قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، أتى بها بصفة الإفراد. فما الذي يفيده التغاير الصفتين في الآيتين عند التحدث عن جزاء الجنة وجزاء النار؟ نعم. طيب يا عبد الله جزاك الله خير. الأخ محمد من فلسطين السلام عليكم. السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية أخوان. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ إن شاء الله جميعا طيبين يا رب. حياكم الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله حيك يا أخي. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا قبل حلقتين قدمت مناشدة والحمد لله رب العالمين، الحمد لله لقيت أذن صاغية، طول الله بعمرها الشيخة موزة بنت أهل النهيان، اتكفلت فيي وتكفلت في علاج ابني. أخ محمد، طول الله بعمرها ودولها بالسلامة. أخ محمد، دائما يطول عمرها يا رب. أخ محمد، والحمد لله عبر وجوهك السمحة. الله يجزيك الخير. أخ محمد، تدعي له إن شاء الله في ظهر الغيب. والأخ محمد كان يشكو من مشكلة والله الحمد أهل الخير ما قصروا، كعادتهم ما يقصرون إن شاء الله تعالى. الأخ أبو تميم السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالكم طيبين؟ حياك الله يا أخي. الله يجزيك خير. كيف حالك صالح؟ الله يحييكم يا أهلا. الله يكرمك الشيخ. سؤال الله يجزيك الخير. طبعا ما يخفى عليك يا شيخ أن يعني المذاهب الأربعة وما قال به بعض الأئمة من مذاهب سواء الإمام أحمد والإمام الشافعي ولا غيرهم من الأئمة، طبعا كان إما يكون موافق للنص الشرعي أو إنه يكون يعني سبب يعني اجتهاد منه الله يجزي خيره ومأجور إن شاء الله عليه. لكن الشيخ موضوع بعض الله يعني بعض الناس الله يهديهم يعني بدون يعني ذكر أسماء شيء تماديهم في مسألة أخذ أقوال مذاهب واعتبارها يعني أقوالهم أقوال شرعية. يعني قبل فترة مثلا خرج واحد هداه الله وتكلم إنه مثلا مسألة الخمر النبيذ ما نبيذ ونسبه للإمام أبي حنيفة، حدثت نوع من يعني الضجة والمرايد. السؤال الله يجزيك الخير، الآن مسألة يعني أقوال بعض الأئمة، يعني كيف مثلا يعني مثلا لو جاءنا واحد مثلا وقال هذا قال به مثلا الإمام أبي حنيفة ولا الشافعي، نستطيع أن نرد عليه جواب علمي مع حفظ كرامة هذا الإمام وأقوال هذا الإمام ومكانته طبعا في نعم. يعني المجتمع الاسلامي؟ هذا سؤالي الله يجزيك الخير ويجزاك ان شاء الله. فضيلة الشيخ نواصل مع ابي تمام ام نواصل مع اسئله الاخوه المشاهدين؟ والله نكمل الدرس ثم ناخذ الاجابات في اخر السؤال افضل في اخر الحلقه اذا باذن الله تعالى. اليوم واحنا نعيش مع ابيات من الشعر ابو تمام ايضا يقول علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم يفهم البقر. نعم، أبو تمام أحد أكبر شعراء المعاني وهو أحد شعراء الدولة العباسية واسمه حبيب بن أوس الطائي، وقد كان فيه ذكاء مفرط رحمه الله تعالى، وقد يعد كما قلت آنفا من كبار شعراء الدولة

نواصل في أسئلة إخواننا المشاهدين. أنت سيد الموقف. الله يجزيك الخير. الأخ عادل يقول: حكم الصلاة في المسجد واجبة. يستحي المؤمن من الله أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيبه. الربيع بن خثيمٍ رحمه الله أصابه الفالج في آخر أيام عمره، فكان يخرج للصلاة يتهادى على رجل بين رجلين، فقالوا له: يا أبا يزيد، إن الله عذرك. قال: والله إني لا أعلم، لكن إذا سمعتم حي على الصلاة حي على الفلاح أجيبوها ولو حبوا. وإن من أعظم ما يؤتيه الله عبده أن الله خلى بينه وبين الوقوف بين يديه. والمعنى أنه إذا أتاك الله عافية ومكنك أن تتوضأ فقد أذن لك أن تقف بين يديه، فإذا أبيت أن تقف بين يديه في بيته فأنت المحروم والله غني عنك. لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ يقول: مديرة في العمل غير مسلم ويحجبه أحيانا، لا تصلي في هذا المكان، كيف يتعامل هذا الإنسان؟ هذا يختلف. إذا كان هذا المكان معدا أصلا للصلاة فلا يحق للمدير أن يصنعه، وإن كان المكان غير معد للصلاة أصلا، يعني مكتب المدير الخاص أو من ملحقاته، فليس له أن يعني يدخل نفسه في قضايا هو في غنى عنها، فيتوخى مكانا آخر يصلي فيه. وأعجب من هذا الصنيع، لأنه المفترض أن يكون إذا كان هناك غيره مسلما في نفس، أنا لا أدري عن أي دائرة يتكلم، أنهم يتفقون على أنهم الساعة هكذا تكون وقت الصلاة ويتخذون مصلا ولو في غرفة الاجتماعات. الموظفون الذين معه من الزملاء يبعد أن يكون هو المسلم الوحيد في المبنى، استبعدوا هذا، لكن غالبا إذا كان هناك معه مسلمين يتفقون. صلاة الظهر الساعة الواحدة يا إخوة ترى ستقام الصلاة، فيأتون قبيل الواحدة يتنفلون ثم يصلون، لا بد من هذا، هذه صلاة ليست مما يدخله الأخذ والعطاء. نعم. الأخت مبدرة تسأل: ما حكم خروج المرأة بدون علم زوجها؟ يتسأل إذا كان في حالة غيبوبة بالمهر. قال: إذا كان كذلك تنظر في الأحوال التي كان يأذن الزوج بها فتأتيها، أما الحالات التي كان يمنع الزوج أن تذهب إليها تقف عندها لا تذهب، تبقى حالات لم يأذن بها ولم يمنعها فتقيسها قدر الإمكان. الدم في الفم لا يضر، هذا ما يكون من ريق وما شابه وما خالطه من دم، لو مضغه بلعه الإنسان كما يقال فلا حرج فيه وهو صحيح. هي ثم قالت: المسح على الشعر والمسح على ما تتكلم عن الصدغ. هي أنا أريد منها الأخت الفاضلة أن تنحو بنفسي عن قضية المبالغات والتدقيقات. نعم. يعني هي مأمورة بأن تغسل وجهها وتمسح أذنيها وشعرها، سواء كان الشعر مجموعا يغني أو كان متفرقا يغني، تقبل وتدبر بيدها على شعرها أو جزء منه، أو حتى لو كان مجموعا أو جزءا منه. نعم. فما أصابته اليدين يكفي. نعم. الأخ عبد الله فضل الشيخ من الأردن يسأل في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكافرون: التكرار. التكرار هو قال في النكرات، لكن هذا ليس من ما يدخله القاعدة. القاعدة قالها السيوطي في قضية أن النكرة إذا تكررت تفيد غير الأولى، واحتجوا بقول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنه لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر جاء نكرة، وهذا صحيح، وقد يأتي حتى في أسماء الله وصفاته، لكن قالوا إن التعدد في العطف في الصفات لا يعني التغير في الذوات. مثلا الله جل وعلا يقول: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهذا تغير في الصفات، يعني الأعلى صفة، خلق فسوى صفة، أخرج المرعى صفة، والله واحد. لكن هذه الآيات التي ذكرها لا تدخل فيها هذه. نعم. سورة الكافرون أيضا في قضية أن الخالدين فيها للجنة خالدين فيها. نعم. هو ذكر أن أفردت وجمعت. نعم. أولا قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع، وقال ومن يعصي، لفظ من ألفاظ العموم، وهو اسم يأتي اسم موصول ويأتي أداة شرط، مثل هنا أتى على أنه أداة شرط. من هذه تطلق على العاقب في الأصل وتطلق على المذكر والمؤنث. الله قال في حق أمهات المؤمنين: ومن يقنت منكن، مع أنهن إناث. هذا يدل على أنه تطلق على المذكر وتطلق على المؤنث. نأتي للصياغة التي سأل عنها. قال في حق أهل الجنة خالدين، لأن الإنسان يزداد نعيمه

نعم. يسمونها اليوم بغير اسمها، وتباع في الطائرات وفي المحافل وفي غيرها، وتقدم في الأسواق، ويكرم بها من يظن أنه يكرم بها، وما هي والله إلا من أعظم المهلكات. فتح الله لك مدرسة الشيخ. أظن هناك اتصال من قرقيزستان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. حياك الله. أول شيء نحبكم في الله، وبذات الشيخ صالح الله يجزاك خير وياه. الله يحييك يا أخي الكريم. لو سمحت لي سؤالين. تفضل. تفضل. الأول قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. الحقيقة أنا أريد يعني من هم الغاوين في النص بالآية، أن نحب الشعر بجميع أنواعه. والسؤال الثاني لو سمحت قوله تعالى وفاكهة وأبا، أريد ما تفسير معكم قوله تعالى أبا. وشكرا جزيلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الحكيم من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. كيف حالك شيخنا شيخ صالح؟ الله حيك يا أهلا. والله لك محبة في القلوب شيخ لا إرادية من الله تعالى، يشهد الله على ذلك. شكر الله لك يا غالي. شيخ صالح حبيت أسألك في منهجك في الفتاوى، أنت تقول بعض الأمور تثبت بالتجربة، صحيح؟ نعم. بعض الأمور تثبت بالتجربة، أنت تقول شيخ صالح بعض الفتاوى تقول هذه يثبت بالتجربة، لم تثبت بالنقل يعني. لم أقولها في فتاوى. عندما أتحدث عن بعض الأمور شيخ صالح، بعض الأمور تقول ثبت بالتجربة. طيب لو ثبت بالتجربة ولم يثبت بالنقل أنا ألغيه تماما، لأن لو كان سادم ثابت شيخ صالح كان ثبت أثبتته لنا السنة والقرآن. هذه الملاحظة الأولى. أي ملاحظة أنت الآن أخ عبد الحكيم؟ لابد تتصور المسألة صحيحة. أنا فاهم عليك شيخ صالح، أنا والله أقل من أني أناقشك. لا لا طيب أكمل أكمل أكمل وأبشر أكمل وأبشر. طيب شيخ صالح أنت تقول يعني بعض الأمور تثبت بالتجربة، أنا من المتابعين لك جدا ومن المحبين لك، تكون بعض الأمور تثبت بالتجربة شيخ صالح. تفضل. ضمنها أنا اللي أقصده تقولها ما لم ينقل بالقرآن والسنة، حتى لو ثبت بالتجربة القرآن والسنة تغنينا عن كل التجارب شيخ صالح. طيب. النقطة الثانية شيخ صالح، منهجك التفسيري أنت متأثر بالإمام محمد الأمين الشنقيطي، ما أعرف إذا متأثر فيه ولا لا، أنا أتمنى تفيد المشي هذا. الشيء الثالث شيخ صالح، في تفسيرك للقرآن أنت تتبع الفصحى تماما وتلغي العامية، يمكن هذا تبعد عن طبقة معينة بالذات كبار السن والعوام، يعني بعكس بعض المفسرين في السنوات الأخيرة من ضمنهم الشعراوي رحمة الله عليه. بس ملاحظات ما عندي أسئلة طبعا شيخ صالح. طيب خير إن شاء الله. الله يسعدك. شيخنا في عندي سؤال ولد عمي يحب يسألك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ حسن من الإمارات، تفضل يا أخي. حسن. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله. تفضل. حبيت أسألك سؤال الله يسعدك. تفضل. ايش حكم النوم عن صلاة الفجر مع ان عندك نية انك تصحى لها؟ ما حكم؟ النوم عن صلاة الفجر. طيب. يجيبك شيخ ان شاء الله. الاخ حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساك يا شيخ عبد الرحمن. حياك الله يا اخي. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله حييكم يا اهلا وسهلا. تفضل يا حسن. الله يخليك، بس بما ان الشيخ صالح أطال الله في عمره وثبتنا وياه، تطرق إلى موضوع رسالة فتح لنا مجال، وبالمناسبة وصلتني اليوم رسالة، بس هي مقطع فيديو بس عنوانها يقول تصويري، يعني مقطع تصويري لنار جهنم، أي متخيلة المخرج من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، فهل هذا يعتبر يعني تطاول؟ علما بأني ليس لدي الجرأة على طرح هذا السؤال إلا للفائدة ولقطع الشك، يعني للفائدة لي ولغيري. أحسنت. التصور القرآني. طيب. وأما السؤال الثاني لو سمحت يا أستاذ عبد الرحمن. تفضل. أبشر الشيخ صالح طال في عمره أنه يعني سمعت عبارة، واحد سمعني عبارة يعني يقول فيها يعني انتبه من تشغيل المشغبين، كان لا يستفزني أحد يعني أو يعني يهز من شخصيتي في أني بليت وصبرت وكذا، يعلق لي يعني لو سمح على هذا. ما فهمت يا أخي الكريم. والله أخ حسن. لحظة أخ حسن، ما فهمت الأخيرة هذه. انتبه من تشغيل الإيش؟ التشغيل المشغبين. إيش يقصد؟ يعني واستفز من قبل ناس مثلا، وحكم يمكن ليس لديه كمال في الشخصية يعني استقى بالنفس كبيرة، شيء من التنابز بالألقاب. وقد يتطرقون من القائل، من القائل هو بينه وبين صاحبه، من القائل؟ شخص يعني شخص عادي نحسبه مصطلحين يعني. طيب الله المستعان. في هذه الأيام الإنسان يخشى من الكلمة أو من الحرف أحيانا، لأن هناك من يحاسب على النية أيضا. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله يجزيكم خير عننا وعن جميع المسلمين. حياك الله محمد، تفضل. الله يرضى عليك سيدي. الشيخ يعلم طبعا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم الكريم حذرنا من فتنة المال، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة المال وقال نعم. فتنة أمتي هي في المال. نعم. عاوز أسأل في سورة الكهف عندما تبع سيدنا موسى العبد الصالح عند السفينة تجاوز المسألة، وعند قتل الصبي تجاوز المسألة، عند السؤال عن الأجر لماذا لا نأخذ الأجر من هؤلاء الناس حصل الفراق، فهل في هذا أي إشارة لأنه المال هذا فعلا فتنة لأنه يفرق بين الناس وبين الأشقاء وبين الإخوان؟ وممكن الشيخ يعلق لنا على هذه المسألة، هل في أي إشارة؟ جزاكم الله عنا خيرا. وجزاك إن شاء الله. آخر متصل الأخت زهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالي هو حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما قنط من جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. سؤالي هو يا شيخ، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما قنط من جنته أحد، كيف يا شيخ؟ يعني لو أنا أعلم عقوبة الله عز وجل معقول ما أطمع بجنة الله عز وجل؟ هل المقصود هنا خوفا يعني من الحساب أم ماذا؟ السؤال الثاني يا شيخ، الدعاء بعمل طيب أنا عملته يا شيخ، مثال عندما أقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل الذي صنعته يعني أدعو بهذا الشيء، بهذا الدعاء الذي ورد يا شيخ، ما أدري يا شيخ ما أقدر أدعو بهذا الدعاء، أحس إني كأني أتمنى على الله يعني إني قاعدة واضح بشيء. يا شيخ السؤال الثالث يا شيخ، عندما أجيب نتيجة ما ترضيني في الامتحان مثال يا شيخ، أنا أعترض على نفسي أن بضميري أنا، هل هذا الشيء يا شيخ يعني يكون اعتراض بالقضاء والقدر؟ بالرغم من أني يعني أنا ما أرضى عن نفسي، أنا مش ما أرضى بقضاء الله وقدره. نعم واضح واضح. جزاك الله خير. وجزاكم إن شاء الله. أنا أختي فضل الشيخ. الأخ من قرقيزستان يسأل في قول الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم، الصورة من الآية من سورة الشعراء وهي سورة مكية، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله وغيره ممن عني بتفسير القرآن إن هذا محمول على ما كانت تعرفه العرب في كلامها وشعرها، قال ربنا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وهذا إخبار بواقع حال. وقد استثنت الآية في آخرها، السورة في آخرها، قال ربنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن سمع الشعر وقال هي عليه الصلاة والسلام يزداد ممن يعني يقوله له، وقد سمعه الصحابة وقاله حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفيصل في هذا أن الإنسان يملى قلبه محبة لله وإجلالا وتعظيما للقرآن، فإن أحب الأدب وسماع الشعر فلا ضير عليه ولا يضر هذا، إلا الفاحشة من القول فإنه يتجنبه. وما يقع في بعض المواطن أحيانا من أن الناس ينبزون أنفسهم بالشعر وتغلب عليه العرقية، فهذا لا ينبغي البتة للمرء أن يصنعه. أما أن يحفظ الإنسان شعر العرب ويستشهد به وكما قال عمر الشعر ديوان العرب، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. إن شاء الله. يسأل في قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا. الفاكهة مما يتفكه به، أي الزائد عن الحاجة، زائد عن الضرورة. والأب ما تأكله الأنعام، ما تأكله بهيمة الأنعام. قال ربنا بعد ذلك فلينظر، قال ربنا قبل ذلك فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. ثم قال جل وعلا وأب، لما قال بعد متاعا لكم أي ما سلف، ولأنعامكم أي الأب المذكور في آخر الآيات. الأخ عبد الحكيم يسأل في قضية ثبت بالتجربة. أي هو عفى الله عنه وعنه، قال أنت تقول في الفتاوى كذا كذا، أتصور المسألة عنده غير واضح. أحيانا بعض الفضلاء يعني إما أنه يعني لا يحسن قراءة الشيء أو قد يكون من غير أن لا يشعر يتأثر ببعض من يسمعه. نحن لم نقل في أي فتوى لنا إنها ثبت بالتجربة. الفتوى ما معناها؟ أن تسأل سؤالا شرعيا، ما حكم كذا؟ هذا ما فيه ما شيء ما شيء يعني في تجربة. لكن متى قلنا التجربة؟ قلناها في الدعاء. الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى. المهم في الأمر أن تدعو الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، لأن الدعاء هو العبادة. والأمر الثاني تدعوه بما شرع، بما ثبت، سواء كان متفرقا أو مجموعة. أما بماذا يعني مناسبة الدعاء للشيء الآخر، هذا لابد أولا أن تظهر علاقة، تظهر علاقة ما بين ما تدعو به وما بين الشيء الذي تدعو من أجله. الأمر الثالث، الأمر الرابع الذي هو محط مكان التجربة الذي نقولها، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان من العقلاء، نأتي بعد ذلك ما دلت التجربة على أنه ينفع. ومن قرأ كتب العلماء يرى أن هذا اللفظ وقد جرب وعرف، أمر متداول شائع في كتب العلماء. هو يقول ما دام لم يكن في الكتاب والسنة، الله يقول وقال ربكم ادعوني، ويقول وإذا مسكم الضر ضر في البحر ضل مثلا في البحر إلا إياه. أمر الله جل وعلا بالدعاء. نأتي بمثال، مثلا شخص أصيب بالعقم، فهذا ليس له إلا ربه، فيقول اللهم ارزقني ولدا. ليس في القرآن هذا اللفظ اللهم ارزقني ولدا، لا يوجد في القرآن، لكن هذا من ولا في السنة، لكن هذا من تأول القرآن، من مما دل عليه القرآن ودلت عليه ودلت عليه السنة، فهو دعا وهذا تأول للقرآن. يعني اللهم ارزقني ولدا هي قريب من قوله، قول الله جل وعلا ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين. لما قلنا في التجربة هنا قلنا إن الله جل وعلا قال عن زكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه، أي دعا ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لماذا دعا بها زكريا؟ دعا بها عند انقطاع الولد، لم يسأل الله بهذا الدعاء جنة ولا نار، هذا لها باب آخر، واضح؟ نعم. فلما جاء زكريا ودعا هذا، قلت وأنا أفسر القرآن، هذا الذي الأخ عبد الحكيم حفظه الله يقول قضية التجربة والتجربة، أنا دعوت بهذا الدعاء، أنا أتكلم بوضوح الآن، أنا لم أرزق 4 سنين، وأنا كنت أعمل يعني أقرأ القرآن وأتدبره في تلك الأيام مراحل أول عام 1410 رزقت بهاشم حفظه الله يحفظه. فبعد ما دعوت بهذا الدعاء 40 مرة في السجود، أنا أتكلم الآن بوضوح، أنا لا أجد شيء يعني أخشاه ولله الحمد. 40 عدد مبجل في القرآن، بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وعدنا موسى 40 ليلة في السنة، إن أحدكم يجمع في خلقه 40 يوما في السنة، ثم يمكث الناس 40 في قضية البعث والنشور والساعة. فقلت وفي السجود 40 مرة رزقت بابن ولله الحمد. جاني أحد الناس طلب مني أن أدعو له، لا يعرف أنا قصة شيء، قلت أنا أدلك على ما نفعني الله به، قل كذا وكذا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا دعاء نبي، قله 40 مرة في السجود، قاله رزق. جاء شخص آخر بسنين بعدها بسنين، قلت له نفس الطريق ولم أقل له عن الأول، جاءني قال أبشرك رزقت، ثم قلته على الملأ في قناة المجد، فذاع بين الناس، ذاع بين الناس، انتفع به أقوام، ولم يأذن الله أن ينتفع به أقوام. حتى عندما نقول أحيانا كلنا نعلم أن قضية الله جل وعلا قد يجيب وقد لا يجيب، ولو كان الدعاء صحيحا لا يلزم من الدعاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في بعض أحواله ولم يجب له، سألت الله كذا فمنعني، سألت الله كذا فمنعني، وسألت الثالثة فأعطاني إياها، هذا وهو نبي الأمة، مع أن الدعاء مشروع وكذلك غيره من النبيين. ومع ذلك قلنا بعد ذلك نتكلم عن مسألة تجريبية، هذه تجربة، قال ربي لا تذني فردا هم رزقتنا. بعد ذلك أنا إلى الآن أتتني 16 أو 19 حالة، حتى بعضهم ذهب 13 عاما خارج المملكة يبحث عن علاج فرزقه الله بعد أن قال هذا الأمر. قلنا للناس هذا ثبت بالتجربة، هذه ليست فتوى، ومن يعرف قواعد العلم يعرف أن هذه الأمور صحيحة، من لا يعرف قواعد العلم فالعلة فيه ليست في قولي، واضح؟ ليست فيه، ليست في قولي. ثم إذا أنت يعني رأيت في أحد ما أنه أخطأ، ليس أدبا ولا علما أن تتصل وتقول عندي ملحوظات، مع أنا لا أتكلم عن صالح، أنا أؤدبك لغيري لا لنفسي، أنت أنا قلتها لي، انتهينا من موضوعي. لكن أنت لا تقول عندي ملحوظات، أنت تقول قال بعض الناس، كيف نوجه الخطاب؟ كيف نجمع هذا ما بين قول من يقول؟ نعم. ثمة طرائق لسؤال الناس، ثمة طرائق للكلام مع غيرهم، خاصة عندما تتكلم في ملأ. وأصعب الأشياء أن يتجرأ الناس بعضهم على على بعض، والكلام في الخلاء ليس كالكلام في الملأ، وكلام الصغير للكبير غير كلام الكبير للصغير، وكلام التابع غير كلام المتبوع. هذه أمور يجب أن يعقلها الناس ويفقهوها، حتى يعني يعلموا حقا كيف أدب القرآن وأدب السنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا في القرآن قال عن خليله إبراهيم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. الآن هذا إبراهيم خير أهل الأرض يومها، وهو خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عابد وثن، فلا يوجد أي وجه للمقارنة. ومع ذلك لم يقل لأبيه يا جاهل قد جاءني من العلم ما لم أدرك حق الأبوة. فمخاطبته لأبيه غير مخاطبته لقومه، لما خاطب قومه قال: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. ثم إن الكلام أصلا مراحل، مراحل حتى بالكلام. فالله جل وعلا قال لموسى وأخيه: فقول له قولا لينا. قال القول اللين، لكن فرعون لم يقبل. قال الله جل وعلا بعد ذلك أن موسى قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأنني أخبرتك باللين فلم تستجب، فأنا اعتقلت في خطابي. فالخطاب له درجات وله أحوال، والملا غير الخلأ، وله طرائق. ثم لابد من التصور الصحيح للمسألة. أنت تقول في الفتوى أنه كذا كذا، هذا لم يحصل أصلا، فالمسألة أصلا مبنية على شيء غير صحيح. وكلما يعني أنا استطردت في المسألة هذه، والظاهر أنه يكفي أفضل حتى ينتفع الناس بإذن الله تعالى. باقي أمامنا تقريبا دقيقة واحدة في قضية فتنة المال مع سورة الكهف والفراق، هو ملحوظ يعني ما ذكره جميل، لكنه غير صحيح. يعني يدل على فهم حسن، يدل على آلة في الفهم، لكن نبي الله عليه السلام هو أراد أن يفارق، ولا يستطيع أن يعيش تابعا. قال: فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، مع أن الخضر لم يشترط، هو الذي اشترط. هو الذي اشترط. أما قوله إن فتنة أمة المال، نعم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة أمة المال، لكن ما معنى فتنة أمة المال؟ ألا تطلبه بغير حقه. أما أن تكون غنيا فهذا رزق ساقه الله إليك. القصة نفسها تدل على هذا، لأن الله قال: وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالله وصف الأب بأنه صالح، وأخبر أن عنده كنز، وأنه حفظ الكنز لولديه. حفظ الكنز لولديه مع صلاحه، فعمل لدنيا لآخرته، ولهذا وصفه الله بأنه صالح، وعمل لدنياه ترك شيئا لولديه، وقال الله: وكان تحته كنز لهما. فالشيء الذي يسوقه الله إليك، من ذا الذي يعني يأبى ويرد على الله جل وعلا؟ لكن اطلبه بحقه وضعه في حقه. هذا المهم. والمؤمن القوي خير من الله حب الله. فضل الشيخ صالح بن عواد المغامس، جزاكم الله خير، وفتح الله عليكم وزادكم علما وفهما. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.